ارفعوا اسم الرب معا ولنعلي اسمه ولنصلي. عملك يا رب في وسط السنين احييه، هات من بعيد، هات البنين وهات البنات حتى يكمل عدد العروس. يا رب اسمك ارفع وعلي، عملك وسط السنين احيي. هات يا رب هات، هات البنين وهات البنات، هات من بعيد والبيت يزيد ويكمل العدد بقوة الأسد، ونقول تعالى أمين تعالى يا رب يا يسوع يا رب اسمك. يا رب اسمك ارفع وعلي، عملك وسط السنين احيي. يا رب اسمك ارفع وعلي، عملك وسط السنين احيي. يا رب اسمك ارفع وعلي، عملك وسط السنين احيي. هات يا رب هات، هات البنين وهات البنات. هات يا رب هات، هات البنين وهات البنات. هات يا رب هات، هات البنين وهات البنات. هات من بعيد والبيت يزيد، هات من بعيد والبيت يزيد، هات من بعيد والبيت يزيد، هات من بعيد والبيت يزيد، ويكمل العدد بقوة الأسد، ويكمل العدد بقوة الأسد، ونقول تعالى أمين تعالى. يا ربي يا يسوع، ونقول تعالى أمين تعالى. يا ربي يا يسوع، هات يا ربي هات، هات البنين وهات البنات. هات يا ربي هات، هات البنين وهات البنات. هات من بعيد والبيت يزيد، هات من بعيد والبيت يزيد، هات من بعيد والبيت يزيد، ويكمل العدد بقوة الأسد، ويكمل العدد بقوة الأسد، ونقول تعالى أمين تعالى. يا ربي يا يسوع، ونقول تعالى أمين تعالى. يا ربي يا يسوع، ونقول تعالى أمين تعالى. يا ربي يا يسوع،